إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فطلب منا في هذه الليلة كلمة أو كلمة تتعلق بفضل شهر شعبان، ونحن قد تكلمنا على هذا فيما مضى، لكن الإخوة في شؤون الحرم طلبوا منا هذه الليلة كلمة حول هذا الموضوع، أو بالأحرى سموها محاضرة وأنا أسميها كلمة. إخوتي وأحبتي في الله، هناك تفاضل بين بعض الأماكن وبين بعض الأزمنة وبين بعض الأشخاص وبين بعض الأمور، فهناك كما تعلمون فضل مكة والمدينة على سائر الأماكن، وهناك فضل المساجد، بعض المساجد، وأولها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، وهناك فضل خاص لمسجد قباء، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته وصلى فيه كان له كأجر عمره. الأنبياء فضل الله بعضهم على بعض، فأفضلهم أولو العزم من الرسل، وأفضل هؤلاء نبينا وإمامنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أو هذا النموذج، وكذلك فضل الله بعض الأشهر على بعض، فرمضان هو أفضل الأشهر، ويليه شهر ذي الحجة، ويليه شهر الله المحرم، ويليه شهر شعبان، وكذلك رجب من الأشهر الحرم. الأشهر الأخرى ليست لها ميزة على غيرها أبدا البتة، كل هذه الأشهر وحتى الأشهر الحرم لم يسن فيها عبادة مخصوصة ما عدا أيام الحج التي قد تكون في ذي القعدة أو في شوال بدايتها وآخرها ذو الحجة أو عشر ذي الحجة على القولين. شهر شعبان فضله الله تبارك وتعالى بالصوم، ميزه بالصوم، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم أكثره، فقد روى الشيخان عن أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا إلا شهر رمضان، ولم يكن يصوم أكثر مما كان يصوم في شعبان. وحديث آخر عنها أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان، وإن وكان يصوم شعبان كله. وللعلماء تفاسير في قولها، في قول عائشة رضي الله عنها وكان يصوم شعبان كله، منها أن المقصود صوم أكثره، أن المقصود صوم أكثره، فإن المسلم إذا أتى الكل، إذا أتى الأكثر قد يعبر عنه أنه فعل الكل تعبيرا للأغلب. وأيضا قال آخرون إنه كان يصوم من أوله ومن أوسطه ومن آخره، وهذا معنى قولها كان يصوم رمضان شعبان كله. ومنها أنهم قالوا إن المقصود أنه كان يصومه إلا قليلا، يصومه إلا قليلا. وهناك أقوال أخرى لا تستند إلى دليل، مثل قولهم إنه قضاء لي ما كان قد فاته من صيام التطوعات في الأشهر الأخرى، وهذا ليس فيه، لم يرد عليه فيه حديث صحيح. نعم ورد حديث ضعيف. ولعل الحكمة من ذلك، من كونه يصوم أكثر شعبان، ما دل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما وهو في الصحيحين أيضا، أنه قال يا رسول الله لم أرك تصوم أكثر مما كنت تصوم في شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ويوم ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متفق عليه أيضا. ولذلك يسن للمسلم أن يصوم أكثر شهر شعبان. طيب لو قال لنا قائل كيف نجمع بين كونه ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل وبين الحديث المتفق عليه أيضا، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. والجواب عن هذا أن لرفع الأعمال عدة أحوال، فهناك رفع يومي وهو الذي يرفع بالليل والنهار كما دل عليه حديث أبي موسى رضي الله عنه، وهناك رفع سنوي وهو الذي رفع الأعمال في ماذا؟ في شهر شعبان. وهناك أسبوعي وهو رفع الأعمال في شهر، في يومي الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين والخميس وقال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الشعائر وعلى هذه التطوعات المباركة. طيب أيهما أفضل، صوم شهر الله المحرم أم صوم أكثر شعبان؟ ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصوم صوم شهر الله المحرم ما عدا شهر رمضان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف نوفق بينه وبين الحديث الواردة في فضل صوم شعبان؟ والجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صام شيئا من المحرم يعني بسند واضح إلا صوم العاشر، وعزم أن يصوم معه التاسع في العام القابل لو أنه بقي عليه الصلاة والسلام. ولكن الفضل شيء وصوم الأكثر شيء آخر، فالسنة صوم أكثر شهر شعبان، وأما من حيث الأفضلية بعد رمضان فإن الأفضل هو صوم شهر الله الإيش المحرم، والمقصود أيضا صوم أكثره. طيب، عندنا حديث صححه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحد بعد منتصف شعبان أو بعد 15 من شهر شعبان. هذا الحديث فيه كلام لدى بعض أهل العلم وآخرون حسنوه، ومن حسنه يقول إن المقصود بالنهي لمن لم يصم أول الشهر، فإنه لا ينبغي له أن يخص ماذا ما بعد منتصف الشهر بالصوم، وقال بعضهم بالكراهة وقال آخرون بالتحريم ممن صححوا هذا الحديث. والذي عليه التحقيق وأكثر الأئمة أن الحديث ضعيف، وفيه رجل اسمه صدقة منكر الحديث، ولذلك قالوا بعدم العمل به، وقال آخرون إنه صحيح لكنه منسوخ، منسوخ بالحث على صوم أكثر شهر شعبان. وهناك أقوال أخرى، هناك أقوال أخرى في هذا الباب، والذي عليه التحقيق وعليه أكثر أهل العلم هو أن الحديث ضعيف، وأن صيام أكثر شهر شعبان متعين للحديث التي سمعتموها كحديثي عائشة رضي الله عنها وحديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنه حديث ضعيف وأنه لا يحتج به وأن العمل على خلافه حتى ولو صح، وأن العمل على خلافه حتى ولو صح. بقي شيء آخر، وهو: هل نصوم إلى آخر الشهر حتى لو كان في اليومين الأخيرين؟ الجواب لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل له صوم فليصمه، كان له صوم فليصمه. ومثال ذلك من كان قد تعود على صيام الاثنين أو الخميس فصادف اليوم الأخير أو اليوم الثاني الأول قبله يوم الاثنين أو يوم الخميس، فهنا له أن يصوم ذلك الوقت الذي تعوده حتى ولو صام قبله من شهر شعبان ما شاء الله. وكذلك مثله من كان عليه قضاء فليقضي ولو في اليومين الأخيرين، وكذلك شأن النساء كالحائض والنفساء، وكذلك من كان عليه نذر فأراد أن يصومه قبل رمضان حتى ولو صام قبل رمضان بيوم أو يومين. بعض أهل العلم حمل الحديث على أنه إذا تقدمه بيوم أو يومين بقصد الاحتياط خشية أن تكون من أيام شهر رمضان، وهذا قول ضعيف لا ينهض. والمهم أن النهي باق، وأن صوم يوم أو يومين احتياطا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فالمعلق عليه هو رؤية الهلال، وليس لنا أن نتقدم ذلك بأي صوم آخر بقصد الاحتياط، بقصد الاحتياط. يؤيد ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: وكانوا قد حضروا على ذبيحة مصلية فاعتزل رجل وقال: اللهم إني صائم. فقال عمار بن ياسر، وكان في اليوم 30 من شهر شعبان، فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وهذا، فإذا قال الصحابي فقد عصى أبا القاسم، فهذا مما لا مجال للرأي فيه، فهو موقوف حالا ومرفوع ماذا؟ حكما. موقوف رواية ومرفوع حكما، لأن مثل هذا الحديث له حكم ماذا؟ حكم الرفع. لذلك لا يجوز للمسلم أن يصوم يوم الشك، لأنه أيضا يعارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا رمضان، لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. ولم يرد في مسألة أخيرة أو قبل الأخيرة: اليوم 15 أو الليلة 15 من شعبان، هل ورد في فضلها شيء؟ ورد حديث اختلف العلماء في تحسينه أو تضعيفه، وهو: إن الله اطلع على عباده ليلة 15 من شعبان فيغفر لكل من لا يشرك، لكل مسلم ما عدا المشرك والمشاحن، ما عدا المشرك والمشاحن. المشرك معروف، والمشاحن الذي بينه وبين أخيه شحناء، الذي بينه وبين أخيه شحناء. حسنه شيخنا الشيخ الألباني وعمل به جمع من أهل العلم كمكحول ومجموعة من والأوزاعي وغيرهم من علماء الشام قديما، وضعفه آخرون، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك شيخنا الشيخ ابن باز، وجمع من أئمة الدعوة ضعفوا هذا الحديث وذكروا أن فيه نكارة وأنه لا يصح. وحتى الذين صححوا أو حسنوا قالوا: لا يخص بعبادة معينة، لا يخص، لا تخص ليلة 15 من شعبان بعبادة مخصوصة. بعض الناس يقوم تلك الليلة ويتصدق، وبعضهم يصلي الصلاة التي يسمونها بالصلاة الألفية، وهي صلاة 100 ركعة أو 1000 ركعة، وهذا ليس عليه دليل. حتى الذين صححوه من أهل العلم لم يقولوا بتخصيص تلك الليلة بقيام أو عبادة مخصوصة، بقيام أو عبادة مخصوصة، فتخصيصه لا يعدو أن يكون بدعة من البدع. حتى لو صححنا الحديث نؤمن بأن الله اطلع على عباده ف فيغفر لكل المؤمنين إلا المشاحن، فيغفر لكل ما لا يشرك بالله شيئا إلا المشاحن والمشرك. فلم يقل أحد منهم بتخصيصه بعبادة معينة، وقد خصه البعض، لكن لا نجد على ذلك دليلا واضحا من فعل الصحابة ولا أكثر السلف الصالح. قبل الأخير أو في نهاية هذا أنبه على مسألة أحاديث موضوعة يرددها بعض الناس في رجب وشعبان، منها حديث رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، حديث موضوع. كذلك حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، حديث ضعيف لا يثبت أبدا بحال من الأحوال. البعض من الناس يخص ليلة الخامس عشر بطقوس معينة أصلها وثني في بعض البلاد الإسلامية، ترمز أو يحتفلون بتلك الليلة بناء على مولد شخص معين بنيت عليه قبة في إحدى بلاد المسلمين تعبد من دون الله، ويعبر عنه بعض إخواننا في دول الخليج بالقرقيعان، يعني يضربون الطبول ويدورون على البيوت ويعطونهم بعض الأطفال ويعطونهم بعض النقود. وأصل هذا كما قلت أصل وثني قبوري لا يجوز إحياؤه. وأنا أذكر وأنا صغير عادة، الحمد لله قد تركها شباب المدينة الآن، كان الأطفال يطرقون البيوت ليلة الخامس عشر من شعبان ويمدون أيديهم يسألون ويشحتون، فالمرأة التي تعطيهم يمدحونها والمرأة التي لا تعطيهم يسبونها. كانوا يقولون أذكر وأنا صغير التي تعطيهم يقولون قارورة يا قارورة ست البيت غندورة، والتي لا تعطيهم عفريت كبريتة يا كبريتة ست البيت عفريتة. وهذه عادات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، والحمد لله هي تقريبا قد اختفت من المظاهر التي اختفت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خرافة كما قلت لكم تنتمي إلى أصل وثري وهو قبر يعبد، قبر كان يعبد من دون الله تبارك وتعالى في إحدى البلاد الإسلامية، وما زال عليه قبة تعبد من دون الله، ينذر لأصحابها ويعني يذبح لهم ويستغاث بهم ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن دعاء القبور أخبث من دعاء أصحاب القبور أخبث من دعاء اللات والعزة، فالذي يقول مدد يا فلان مدد يا نقشبندي يا شاذل يا بدوي يا عيدروس يا حسين يا حسن يا علي يا أبو بكر يا زيد يا عمر يا ملغني يا تيجاني يا جيلاني يا يا يا إلى آخره، يا عيدروس يا كذا يا مرسي يا شاذلي، كل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. من يدعو ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تبارك وتعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانتبه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، انتبه، إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله، لا تسأل البدوي ولا الحسين ولا الشاذلي ولا المرسي ولا العيدروس ولا المرغني ولا زيد ولا عمر، اسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت، الصحف، فانتبه يا عبد الله، لا تسأل غير الله، لا تمدن يدك لغير الله، لا إلى الشيخ فلان ولا إلى الولي فلان. الولي هو من يعبد الله ويتقيه، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما قال إنهم سبعة ولا أربعة أو سبعين أو كذا أو عدد. الولي كل من عبد الله على منهج الأنبياء هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. أما أن يقال أن فلان فقط هو الولي، وفلان يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وفلان يعلم الغيب، وفلان يخرج أتباع الطريقة ومريديه من ينصب خيمته على متن جهنم فيخرج أتباعهم منها ونحو ذلك، هذا كله هراء، وكل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. لا تمدن يدك لغير الله سبحانه وتعالى، ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة، فإن الملائكة يحترمون ويصلى ويسلم عليهم، والأنبياء يطاعون ويتبعون ويتبعون في دينهم، لكن لا يعبدون من دون الله، ولا يتعلق بهم ولا يتمسح بهم ولا يدعون من دون الله. لما قال رجل: هيا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ولما سمع من قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، يعني عدلا، يعني معبودا، بل ما شاء الله وحده. ولما سمع من يقول: ما شاء الله وشاء محمد، قال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن مشيئة محمد تابعة لمشيئة الله وليست مستقلة حتى يعطف عليها بالواو. فانتبهوا واحذروا من هذه الخرافات والخزعبلات. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. غدا إن شاء الله هناك درس، ليس هناك درس الحرم عندي غدا، وإنما هناك درس في جامع الإمام محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في الجامعة الإسلامية، يبدأ من العصر إلى العشاء، وهو شرح كتاب الدعوة إلى الله لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: صليت بمسجد فيه قبر وما كنت أعلم، فما حكم صلاتي وما حكم الصلاة بالمساجد التي بنيت على القبور؟ إذا كان هذا المسجد الذي صليت فيه القبر بداخله أو بني من أجله فأعد صلاتك لأنها باطلة. وأما إذا كان في الفناء ولم يبنى من أجله، يعني لم يبنى المسجد من أجله، تصلي فيه عند الضرورة إن لم تجد غيره، إن لم تجد غيره، بشرط أن لا يكون المسجد قد بني من أجل ماذا؟ من أجل القبر. وحكم الصلاة في المساجد التي بنيت من أجل القبور باطلة، لا تصح. الآن أضرب لك مثال: لو أن شخصا توجه في الصلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا متعمدا يظن أن ذلك أفضل، ما حكم صلاته؟ باطلة، وهو قبر رسول الله، أفضل قبر وأفضل مدفون فيه بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء. فدعاؤه أو الصلاة إلى قبره لا تجوز. لكن لو قدر أنه بحكم الزحام، قدر الله أن يكون القبر أمامك وبينك وبين هذه الصفوف دون أن تتقصده بنفسك، لا حرج عليك إن شاء الله. أما لو أنك حاولت أن يكون توجهك نحو القبر فصلاتك باطلة وغير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور وإليها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز تأخير المغرب والعشاء في السفر إذا كنا سنصل بعد العشاء بساعة؟ نعم، لا بأس، إن شئت صليت وقدمت صلاة المغرب وصلاة العشاء، وإن شئت أخرت إلى أن تصل. فإن كان المكان الذي تصل إليه هو بلدك فهنا لا تقصر، تصلي المغرب والعشاء لكن لا تقصر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كنا في سفر وقبيل وصولنا توقفنا لصلاة المغرب والعشاء، وعندما دخلنا المسجد وجدنا الناس في الركعة الثانية من صلاة العشاء فانتظرناهم حتى انتهوا وصلينا المغرب والعشاء، فهل فعلنا صحيح؟ وما الذي يتوجب علينا في مثل هذه الأحوال؟ هذا الذي يراه بعض أهل العلم، أنك تصلي وحدك، تصلي المغرب ثم إن لحقت بهم وإلا تصلون وحدكم، وكثير مشايخنا يميلون إلى هذا الرأي، والبعض يقولون تكبر معهم العشاء بنية المغرب ثم بعد ذلك تصلون العشاء. لعل الطريقة الأولى أسلم وأضبط للصلاة، لأنك لن تستطيع أن تضبط صلاة المغرب إذا أدركت العشاء في بعض الركعات. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل تربية الأولاد هي مسؤولية الأم، علما أن الرجل يعمل خارج البيت ولا يصل إلى بيته إلا متأخرا؟ التربية مسؤولية الجميع، الأب والأم، فالكل راع ومسؤول عن رعيته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالكل مسؤول. لكن إذا كان الرجل يعمل طوال النهار فمسؤولية الأم أكثر، مسؤولية الأم أكثر. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هنا ننبه على مسألة، وهو أن بعض الآباء لا يدرون عن آباء أبنائهم فيما يعيشون، ومع من يجلسون، ومع من يتعلمون، ومن يرافقون، لا يدري عنهم، ضاعوا بسبب إهماله لهم، وهو يسمر مع أصدقائه إلى قرب الفجر، لا يرونه في النهار وفي الليل يسمر ويتركهم، وهذه جريمة نكراء في حق الأولاد، جريمة نكراء في حق الأولاد. وكذا الأمهات تذهب وتزور صديقاتها، وربما يجتمعن في الكافيهات والمقاهي تاركات أولادهن يتسكعون في الشوارع أو يخالطون ذوي الشر والفساد، فما هي حجتك يا عبد الله وأنت يا أمة الله إذا تعلق الولد برقبتيكما لما يا أبي تركتني أذهب مع الصالحين، لما لم تربني على طاعة الله، لما لم تفرغ لنا وقتا معينا تربين فيه على الخير، لما لا نراك طول الليل وطول النهار؟ عندها يندم المرء ساعة لا ينفع الندم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والبعض من الآباء والأمهات يلجأ إلى طريقة خسيسة خبيثة، كالمستجير من الرمضاء بالنار، يشغل الأولاد حتى الصغار أبو السنة والسنتين والثلاث يشغله بالجوال حتى يسكت عنه، فيعطيه الجوال فينشغل الطفل بالمناظر السيئة الخبيثة المعفنة من سواء كانت نقول لأهل الشبهات أو لأهل الشهوات، يرى المناظر السيئة وأنت تريد أن تشغله عنك وعن أمه، وأنت تريدين أن حتى تتفرغ لصديقاتك تعطينه الجوال ليرى فيه المنكر وليتعلم المنكر وليتدرب على المنكر وليطبق المنكر، فهذا شأن من؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أو إلا لم يرح رائحة الجنة. أنا أعرف ثلاثة أولاد، واحد عمره 4 سنين وآخر 10 سنين وآخر الآن في الثانوية عمره 17 سنة، كلهم قد مرضوا بسبب الإدمان على هذه المقاطع، ومن الصعب أن تعاد إليهم عقولهم، فقدوا عقولهم تماما، هلوسوا حتى لا يعرف يتكلم كلام، ما يعرف ينطق لا باللغة العربية حتى ولا باللغة العامية. والسبب أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، اتق الله في ابنك واتقوا الله في أبنائكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ربوهم على طاعة الله وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. انتبه يا عبد الله، ربه على طاعة الله، ربه على الخير، ربه على أداء الصلاة. ومن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل أو شاب نشأ في طاعة الله. متى يكون ينشأ في طاعة الله؟ إذا كان أبوه قدوة له في هذه الطاعة. فانتبه يا عبد الله واعلم أن اليوم عمل وغدا حساب ولا عمل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أخ طلق زوجته مرتين بعبارة أنت طالق، وفي المرة الثالثة طلقها كتابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الواتساب، وكان حينئذ في شدة الغضب، فأفتاه إمام مسجده أن الطلاق الثالث غير معتبر، وعاش معها مدة ثم طلقها المرة الرابعة بعبارة لست زوجتي، فهل الثالثة والرابعة تقعان أم ماذا؟ أولا نصيحة الله، أولا لا يجاب عن مسائل الطلاق إلا بحضور الزوجين وولي أمر الزوجة، وثانيا لا يجوز لك أن تسأل إمام المسجد، قد حدد للإفتاء جهات محدودة معينة بالذات في المملكة، فإياك ثم إياك أن تلجأ إلى سائر الناس، تذهب إلى دار الإفتاء، وحتى المكلفين بالإفتاء لا يفتون في كل شيء، بل بعضها يفتون فيه فيما علمهم الله، والبعض يرفعونه إلى سماحة شيخنا المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله وشفاه. لذلك سؤالك هذا خطأ أصلا، وسؤالك لإمام المسجد خطأ مركب. عليك أن تأتي إلى الإفتاء وتأخذ موعد جلسة للإفتاء، ثم بعد أن نسمع أقوالك وأقوال زوجتك وولي أمرها في الموعد الذي تأخذه، نرفع أمركم إلى سماحة شيخنا، لأنني أنا بالذات استأذنت شيخي ألا أفتي في الطلاق البدعي، فلا أفتي إلا فيما وافق السنة بعد حضور الزوجين وولي الأمر، ما وافق السنة بأن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وأن يكون طلقه طلقتين، وأن أو أن تكون ماذا؟ حاملا، لأن هذا بالإجماع يقع، هذا يقع بالإجماع. أما الطلاق البدعي فأنا قد استعفيت منه، لكن تأتينا عندنا باحثون نكتب أقوالكم ونرفعه لكم، نرفعه إلى سماحة شيخنا. وما دامت قد تكررت هذه الطلقات فعليك أن تعتزلها ولا تخلو بها حتى تأتيك فتوى رسمية من سماحة الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، سماحة المفتي الأكبر. إياك أن تقربها الآن، يحتمل أنها حرمت عليك، فانتبه لنفسك. وأنا لا أفرق بين طلاق سني وبدعي، عندي البدعي يقع مع الجمهور في هذه المسألة، لكنني لا أفتي فيه، أترك الفتوى فيه إلى مشايخنا الكبار. فانتبه يا عبد الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درسنا بعد غد هنا إن شاء الله تعالى، أما غدا فالدرس في الجامعة الإسلامية، جامع الإمام محمد إبراهيم.